اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كنا توقفنا للربع الثالث عشر في الآية 203 في سورة البقرة. بنذكر هنا واذكروا الله في أيام معدودات، ده أيام التشريق، وهي أيام الأيام المعدودة في ذكرنا في الحج، وكلمنا على ما قبل ذلك بالنسبة للقارن والمتمتع، وذكرنا الخطوات كلها بالنسبة للحج. هنا بالنسبة لأيام التشريق هي من الأيام المعدودات اللي بعد العيد، الثلاث أيام اللي بعد العيد. بنذكر إنه سبحان الله بيستكمل فيها المناسك ورمي الجمار، وإنه في الوقت ده كمان ما عليهمش الصيام في الفترة دي حتى في الحج. وبنذكر إلا طبعا لو كان في فدي بيبقى هيسيبوا يوم العيد وبعد كده مباح الصيام. بنذكر إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. فسبحان الله هنا بنقول الذكر، ذكر لله سواء بالفعل كرمي الجمار، الذبح، كل دوت أفعال فيها ذكر لله، ودي ذكر مقيد بالنسبة لبعد الفريضة بتاعت فريضة الحج. وهنا البعض من العلماء استحب فيها التكبير المطلق، فمن تعجل في يومين، بنذكر هنا يعني اللي خرج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني مش في يوم 11، عشان البعض بيظن انه بعد يوم 11 ممكن خلاص ان هو يخرج. لا، هو المفروض ده يوم واحد بس، لو يوم 11 هيبقى ده يوم واحد بس، ولكن لابد ان ينتظر كمان 12. يبقى التعجيل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، ده بنذكر هنا إنه ومن تأخر يعني هياخد كمان الليلة الثالثة وهيرمي تاني يوم، ده ما عليهوش إثم. إذا التخيير لما ربنا بيخير العبد فهو ما عليهوش إثم إن هو يختار اللي هو عايزه، هيختار اللي هو يعجل، هيختار اللي هو يؤخر، ده أو دوت، هي سبحان الله ما فيهاش أي نوع من أنواع الإثم، فهو مباح. ولكن اللي هيقعد فترة أكبر فهيعمل عبادات أكتر وهيعمل ذكر أكتر، فهو له إيه؟ ثواب. بس هل هياخد أي وزر لو اختار إن هو يعجل؟ لا. ودوت من الأشياء اللي بتخلي ديننا دين يسر، وسبحان الله في حاجات في العبادة ملك الملوك بيخيرنا فيها حتى ان هي تبقى ليها اليسر لإيه كل فرد. بنذكر في الجزء دوت لمن اتقى، يعني هنا بينفي انه هيبقى في اي حرج ولا هيأثم الانسان اللي هيعجل وينزل ويكون مثلا عنده مشاغل او اي حاجة، فسبحان الله في الوقت ده هو لا يأثم. بس لمين؟ لمن اتقى؟ طب اللي مش هيتقي؟ طب اللي هيعمل ده استخفافا؟ اللي هيعمل ده ويعمل بصورة غير لائقة في العبادة لله، فديت غير مقبولة منه. أي اللي بنقول هنا لمن اتقى، يعني يتقي الله في جميع أموره وأحواله في الحج، في الوقت دوت هيبقى حصل له النفي، نفي الحرج في كل شيء، والجزاء من جنس العمل. فسبحان الله، واتقوا الله يعني نمتثل لأوامر الله ونجتنب إيه المعصية، واعلموا أنكم إليه تحشرون. ربنا هيجازي اللي عمل الخير وامتثل لأوامر الله واتقى كل ما يجب أن نتقيه، من عبادات، فسبحان الله ربنا بيجازيه بالجنة، والعكس بالعكس، وهيعاقب في النار اللي هو هيستهون أو هيقع في المعاصي. فدوت سبحان الله بياخد جزاءه. وبنذكر انه وعلمه هنا، يبقى العلم مهم جدا علشان نصل الى التقوى، لان العبادة توقيفية، كل انواع العبادات توقيفية. ليه بنعمل مثلا 3 مرات التثليث دوت؟ دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الوضوء. طيب اقلها مرة. طيب لو انا ما عملتش كده، لو انا عملت 15 مرة، لا دوت احنا كده يبقى دخلنا في اخطاء ولم يأتي بها دليل اللي احنا نزود على ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا القول بدليل مثلا الحديث بتاع المسيء في صلاته، ده بناخد منه الاركان الواجبات. يبقى احنا عندنا حاجات واضحة توقيفية، عبادة توقيفية، ما اقدرش ان انا اتجاوز عن الحاجات اللي ربنا امرني بيها. هنا عندنا بقى من الفوائد مزية الذكر. يبقى الذكر سواء اللي انا بفعل الفعل ده، الذبح مثلا، او انه سبحان الله رمي جمار، او ذكر بقولي، كل دوت بينجرف تحت ايه؟ مزية الذكر في الايام المعدودات. هنا الذكر، ذكر الله على سبيل العموم، ده في كل الأوقات، لكن بالذات اللي هو زي الذبح، زي النسك بقى بتاعة العبادات بتاعة ما بعد الحج، ده بنقول هي ده على سبيل الخصوص. بنذكر انه يجوز في هذه الايام الثلاثة التعجل والتأخر، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا اثم عليه. هنا من سعة فضل الله، نقطة تانية، سعة فضل الله وتيسيره لكل المؤمنين اللي رايحين هناك. المسلم له حرية وله خيار ان هو يعجل في يومين او يقعد ال3 ايام، ولازم يكون خروجه منها قبل غروب الشمس. ده اللي هو ايه؟ تعجل في خلال اليومين بعد الرمي، اللي هو بعد بعمل في خلال يومين اتنين، مش يوم واحد بس. وانه لا يجوز التعجل في اليوم 11 ده، يعني معناه ان هو ما ينفعش انه بعد ما يجي يوم واحد بعد العيد يقول طب خلاص انا هنزل. لا، ده يوم العيد ويوم ال11 خلاص حسبوها كده يومين. لا، هو كده ده يوم واحد بس، هو لازم ال11 وال12، ده هو ده التعجيل. وبنذكر كمان ان بما ان ملك الملوك أرد لنا الأعمال اللي احنا نختار فيها، يبقى هو بينفي عنا الإثم لو حد اختار يومين أو 3. وبنذكر انه من الحاجات اللي لابد لينا اللي احنا نفهمها في الآية دي، هو جواز التأخر إلى اليوم. يعني ما ينفعش اللي انا اقول بقى هو ممكن اتأخر ل14 و15، هو ربنا أطلق ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر، لكن هي أصل الذكر في الأيام المعدودات هم 3 أيام فقط. يعني التأخير يبقى هم 3 أيام مش أكتر من كده، مش نقول هنقعد بقى 14 و15، لا، هم التأخير عبارة عن ال3 أيام فقط، التعجيل في يومين. طيب عندنا الآيات من 204 بقى لغاية 206. هنا بنذكر إنه من الناس اللي هيعجبك القول بتاعهم في الدنيا. القول ده مش معناه ما في قلب اللي قدامك. يبقى اللي بيزكي نفسه دوت وبيعمل بيقول حاجة بلسان حاله بس، بلسانه، سبحان الله، دوت مش هنأخذ على الكلام اللي هو بيقوله. انه اللي بيتقال باللسان قد يكون حاجة مش موجودة في قلبه، وإن كان إحنا مش هناخد يعني هنتعامل بالظاهر، يعني ليه ظاهر الأمور. مش هشق على قلبي علشان اشوف هو بيقول ايه، ده على حسب نيته او بيقول حاجة خاطئة ولا لا. انا ليا القول اللي هو بيقوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هنا ذكر ملك الملوك بحال اللي بيتكلم بلسانه، وقول لسانه ده بيخالف فعله. ففي الوقت ده بنقول ان القول باللسان او الكلام عامة المفروض يبقى مطابق لافعاله، فيا اما بيرفع اقوام القول دوت علشان الكلام مطابق لفعله، او بيخفض اقوام تانية علشان كلامه مناقض لإيه؟ لأفعاله. فسبحان الله، بنفكر هنا ربنا بيعلم السر وأخفى، وإنه ربنا بيعلم إنه اللي بيتكلم بالكلام البراق قوي دوت اللي ممكن يعجب بعض الناس دوت مخالف لما في قلبه، وبيعلم إن هو كاذب، وهو بالعكس هو من المأخوذ عليهم في دينهم. لا بالعكس، ده سبحان الله من الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ومين اللي بيشهد؟ الله فقط. حتى الملائكة لا يعلموا ما في قلب أي بشر، هما حتى لما بيسجلوا أخطائنا والحسنات تسجيل فقط، اللي على اليمين بيكتب الحسنات، اللي على الشمال بيكتب السيئات، فكل كلمة هتطلع هتروح في سجل من السجلات. لكن هل يعلموا ما في قلب البشر؟ لا يعلموا. ليه؟ لا يعلم الغيب إلا الله. يبقى سبحان الله هو ربنا ملك الملوك يعلم ان هو يخالف قوله اللي بيقوله دوت، هو بالعكس هو من ألد الخصام، يعني عنده من التعصب والصعوبة وشديد في خصامه، ودوت مش من أخلاق المؤمنين. ليه؟ عشان أخلاق المؤمنين هتلاقيه السهل اللين الهين، مش الشديد في الخصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، بالرغم إن هو هيبقى في ظاهر الكلام كلام يعجب بعض الناس، لكن ربنا بيشهد إن هو بيشهد على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وبيسعى في الأرض ليفسد ما فيها، بيجتهد على الأعمال والمعاصي اللي هي تفسد ما في الأرض. وسبحان الله من المعاصي اللي بينزع البركة من الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إذن بنذكر هنا المحبة من الفوائد، بنذكر المحبة. لو كان ربنا مش بيحب المفسد وبيبغض العبد المفسد في الأرض، يبقى إذن ملك الملوك بيحب اللي الصالح واللي بيعمل الأفعال الطيبة الحسنة قولا وفعلا. يبقى عندنا هنا الآية دي دليل على إن الأقوال دي اللي بتصدر من الأشخاص دي مش معناها صدق، ده مش دليل لصدق اللي بيقوله. ممكن تقولي أي حاجة، ده أنا تقية أوي، ده أنا كويسة أوي، ده أنا مش بكذب، ده أنا مش نمامة، ده أنا مش بغتاب، ده أنا ده أنا ده أنا. سبحان الله، ويعلم ملك الملوك ما في قلب كل واحدة، ويعلم لو كانت كاذبة فاجرة. سبحان الله، فيعلم السر وأخفى. وبنذكر إنه لا نغتر بقى بتزكية النفس، لأن اللي مفسد في الأرض وبيعمل معاصي بيفسد الأرض. لو ربنا سخر له حد علشان يرده على الفعل اللي هو بيفعله ويأمره بالتقوى، بتاخده العذة بالاسم، إن هو إزاي إنه حد يأمره وينصحه فمش بس ده بيجمع بقى العمل اللي فيه معصية لله وكمان الكبر على اللي بينصحه. ففي الوقت ده فحسبه جهنم. جهنم هي دار العاصين والمتكبرين، ولا بئس المهاد، بئس المستقر والمسكن اللي هيدوم فيه وهيستقر بعد كده فيه، ومش هيخفف عنهم العذاب. بنقول ان من الفوائد انه مش لازم اللي احنا نغتر بظواهر الاحوال بس، ولكن لابد ان يطابق الفعل. وطيب لو طابق الفعل ولكن قد يكون انه ده فيه مثلا زي المنافق كده، هو عمل الفعل ولكن في قلبه من الكفر ما فيه. فسبحان الله احنا في الوقت دوت علينا الظاهر فقط، وملك الملوك عليه ان هو يحاسبه بقى على الظاهر والباطن. وربنا سبحان الله بيذم الجدل والخصام، لان الخصام في الغالب ما بينزع البركة من اي شيء، زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يعني اللي بيخاصم وبيجادل في الباطل علشان ما يظهرش الحق، عشان يخبي الحق. ولو كان الإنسان سبحان الله ربنا ابتلاه بهذا بهذه الصفات الذميمة، الجدل ده بينزع بركة العلم. ليه؟ علشان الجدل بيبقى سبحان الله اللي بيعمل كده بيبقى عايز يغفر وينتصر لرأيه هو مش للحق. هو انا عايزة انه انا اظهر انه افضل حاجة اللي انا بقولها وافضل عبادة اللي انا بذكرها. حتى اهل البدع بيكونوا بالشكل دوت، بيكونوا بأني شكل، بيكونوا بيجادلوا، لكن الحق واحد، النور واحد. اما الباطل بنلاقيه ايه؟ ظلمات، ظلمات كثيرة. فأهل البدع تلاقيهم بيجادلوا كتير وبيقولوا لك حاجات مختلفة عن العبادة التوقيفية، ويخترعوا فيها اختراعات ويبتدوا عايزين يقنعوكي انه الكلام اللي هم بيقولوه هو دوت اصح حاجة، وهو ديت الحق على حقيقتها. فسبحان الله بنذكر انه هنا انه اللي بيبقى عنده من صفاته الجدال بيبقى بيحرم بركة العلم، ودوت من صفات أهل البدع إن اللي هم بيجادلوا كتير، بيجادلوا عشان ينصروا مذهبهم هم مش الدين الحق. وفي الغالب هم لا يوفقوا ولا للعلم الشرعي. ليه؟ علشان في حقيقة الأمر هم مش عايزين العلم الشرعي، هم مش عايزين الدين بجد، لأ هم عايزين صورة مختلفة يتميزوا بيها. احنا بنعمل كذا، الصوفية احنا بنعمل كذا، احنا بنعمل، نقعد نقول هو هو هو هو هو كده 1000 مرة، هو دي العبادة. يا سلام هتحسوا بقى بروحانيات، وفي العامة وفي الخاصة، وفي ما فيش ولا العامة ولا الخاصة. ده ربنا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة بجميع الشرائع، بجميع شرع الله لكل الناس، مش بيميز فئة على فئة ولا طبقة على عن طبق على طبق. فسبحان الله بنذكر هنا انه اهل البدع هم اللي بيبتدوا يمسكوا الجزئية ديت، وسبحان الله يمطلوا في الوصول للقضية بتاعتهم وينتصروا للقضية بتاعتهم، حتى لو كان حاجة واضحة بالنسبة للكل ان هم بيعملوا حاجة خاطئة، واللي هم بيعملوه مش هو ده الدين الحق، واللي هم بيعملوه ما جاتش بيه سنة، ما جاتش بيه حتى يعني ولو حديث واحد بس. سبحان الله هم من غير أي أحاديث، ولو كانوا بيمسكوا فبيمسكوا في حديث ضعيف، موضوع حاجة بس يضحكوا بيها على الناس اللي مش هيقدروا بعد كده يدوروا ويعرفوا هو فعلا في حديث بالكلام ده. هما يقولوا قال كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. ليه؟ علشان جهال يبتدوا يبقوا تحت، يبقوا موردين لهم، يبقوا انا هروح. ما هو بيقول كلام كويس جدا، بيقول قال الله وقال الرسول، ايوه صلى الله عليه وسلم، بس هل ده حق؟ هل ده فعلا قاله؟ لو قالوا هيبقى سيف على رقبتنا، يبقى لازم هنبجله وهنحترمه وهنطبقه. ولكن اهل البدع بنقول ان هم سبحان الله هم بيجادلوا، وعلشان ينتصروا فقط لايه؟ لاقوالهم. وعندنا هنا قول الله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ومن فوائد إثبات علم الله عز وجل إنه يعرف كل ما في قلب كل نفر، يعلم السر وأخفى، ويشهد الله على ما في قلبه، لأن اللي في القلب لا يعلمه إلا الله، ولا البشر ولا الملائكة. وإن المعاصي من أسباب هلاك الحرث والنسل، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وذكرنا ان اثبات محبة الله عز وجل للصلاح وللصالح والمصلح، فسبحان الله مادام ما بيحبش المفسد يبقى بيحب المصلح. ربنا يجعلنا من الصالحات المصلحات يا رب العالمين. بنذكر هنا انه ربنا ذكر انه لا يحب الفساد، فبما انه لا يحب الفساد فهو يحب ايه؟ الصلاح. وبما انه لا يحب المفسد فهو يحب ايه؟ المصلح. يبقى لما نفى المحبة عن الفساد والمفسد، هنا سبحان الله يعرف انه في الوقت دوت كمال الضد بقى، يحب كمال الضد اللي هو مين؟ الصالح المصلح. وهنا ربنا بيحذرنا من الفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. وسبحان الله ان الإنسان عليه انه يكون حذر ان هو ما يتعرضش لأمر ربنا مش بيحبه. لو انا عرفت ان في حاجة ربنا لا يحبها، فسبحان الله مثلا منها اللي احنا لا نعرض نفسنا للفتن، فخلاص يبقى انا هبعد كل البعد، لا تتبع خطوات الشيطان، يبقى خلاص هبعد كل البعد، مش هتبع اهل الكفر ولا اهل البدع علشان ما اتبعش خطوات الشيطان. ليه؟ علشان ديت من الحاجات اللي ربنا لا يحبها، لا يحب المفسدين، لا يحب الفساد في الارض. يبقى اذا هنا انا مش هعرض نفسي لإيه؟ لنفي المحبة بتاعت ملك الملوك ليا. طيب اللي موصوف بقى بالصفات دي كلها بيأنف إنه حد يأمره بالتقوى. طب إيه بقى من علاماته؟ هيعمل إيه؟ أخذته العزة بالإثم، يعني ما يقبلش إن حد يقول له اتقي الله. وسبحان الله هو علشان يجهل بالعلم الشرعي، فهو يجهل انه ملك الملوك قال لأتقى البشر: يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى سبحان الله لما حد كمان يذكر لنا اللي احنا نتقي الله، اتقي الله يا فلانة، ربنا يجعلنا من المتقين، مش اللي انا على طول افكر انه تأخذني العزة بالاسم. ايه ده فلانة ازاي تقول لي دي لسه ما تعرفش في الدين حاجة، ازاي حفظ لها كلمتين وجاية تقول لي كذا. سبحان الله نحذر من الكبر، نحذر من هو يظهر ما بين السطور. فسبحان الله اول لما حد يذكر لنا التقوى اللي احنا نخاف فعلا ربنا، نعمل الأوامر ونبعد عن النواهي ولا نتبع خطوات الشيطان، إذن ربنا يجعلنا كذلك من إيه؟ من أهل التقوى، ربنا يجعلنا من المتقين. طيب عندنا بقى آية: ربنا يا رب، ربنا يجعلنا منهم يا رب، اللهم أمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوفوا هنا سبحان الله، هو اللي والله رؤوف بالعباد. هو عايز ايه؟ النفر ده باع نفسه وخلاه، ويعني ادى كل حياته وامواله وكل كينونته علشان بس رضا ربنا، ابتغاء مرضات الله. شوفوا سبحان الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هو في الوقت ده ملك الملوك اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، يعني افعل كذا وافعل كذا وربنا يحب من يفعل كذا، ويحب من يجاهد في سبيل الله، ويحب من يقيم شرع الله، ويحب من يطيع، ويحب من يبعد كل البعد عن المعاصي والكبائر والصغائر. سبحان الله. يبقى انا في الوقت دوت، انا الاسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام، ببيع كل حياتي لملك الملوك. طب وأموالي إزاي؟ أموالي هأنفقها زي ما أمرني ربنا، فأنا لا أمتلك الأموال ديت، هي دي أمانة عندي ربنا أعطاني علشان يختبرني. فأنا من الأول خالص تخيرت، تخيرت إيه؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أنا عايزك يا رب، أنا عايز أمشي بالظبط زي ما أمرتني. فسبحان الله، مش هيكون إلا بالعلم، مش هيكون اللي أنا هشري هبيع نفسي لملك الملوك إلا لما أعرف المفروض أعمل إيه والمفروض ما أعملش إيه، الواجبات ايه والفرائض ايه اهيت قدامي، والمفروض اللي انا كمان اجتنب النواهي. ومش هيكون اجتناب النواهي الا لما، سبحان الله، مش هيكون عمل الاوامر الا باجتناب النواهي. بنقول انه لابد لينا من التخلية والتحلية. وبنذكر هنا ان الناس كلها بتبقى على فئتين، يا إما أول قسم ومن الناس من يعجبك قوله، يا إما تاني قسم ومن الناس من يشري نفسه. يبقى عندنا في بلاغة القرآن إن ربنا بيذكر لنا الأمور كلها، جنة ونار، الأعمال الصالحة والطالحة، المفسد والمصلح، بيجعل الأمور مفاني، وبيذكر لنا إيه فضل من باع نفسه بقى لله، ابتغاء مرضات الله. وهنا الجزئية بتاع ابتغاء مرضات لا، ده إشارة لإخلاص النية. لازم إن أنا لو هعمل عبادة لابد اللي هي توقيفية، وبما إنها توقيفية لازم أفعلها كما قال لي ملك الملوك والرسول صلى الله عليه وسلم. وعلشان أعملها لابد لي من حاجتين، الإخلاص والمتابعة. فلازم الاتنين يبقوا ايه متواجدين في اي حاجه انا هعملها، في اي عباده، اي عباده هتخيرها لازم ببتدي اشوف، ها هي الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا نفعل الحاجه الفلانيه، ختمه قران، ها الرسول صلى الله عليه وسلم قال على ختمه قران، فعل ختمه قران، اقر ختمه قران، لا كل واحد واجتهاده وورده. انا واحدة عايزة تقرأ جزء في اليوم خير، واحدة تانية هتقرأ خمسة خير، واحدة تانية هتقول لا انا حافظة القرآن فانا هعمل عشرة وهخلص كل ثلاثة ايام واعيد تاني، كويس جدا. بس ينفع اللي احنا نقعد كلنا ونعمل ختمة قرآن؟ ما ورد إيه ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا اقره ولا فعله. فسبحان الله، هنا بنقول ابتغاء مرضات الله يبقى لابد من إخلاص النية في العمل، ولابد ليها اللي هي تبقى أي عمل له إخلاص ومتابعة. أنا يا سلام، أنا بقرأ قرآن علشان أنا عايزة أتقرب جدا إلى الله، كويس جدا، دي حاجة رائعة، وأفضل الذكرى القرآن الكريم. بس هل فعلها بقى، لما نيجي بقى للجزء الثاني المتابعة، هل فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقرها أو قال عنها حديث؟ لا، يبقى خلاص، يبقى دي الجزئية دي مرفوضة. يبقى اللي ذكره ملك الملوك واللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكيفية اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال بيها، سبحان الله، هي دي اللي هي فيها الصلاح كله. يبقى أنا لما أقول أنا عايزاك يا الله، يبقى لابد ليا من علم، وبعد العلم التطبيق، ولما أطبق لابد اللي هو يبقى على إيه؟ شرع الله وعلى قدوتي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اللي إحنا نربي أولادنا على إخلاص النية لله وعلى المتابعة على حسب الرسول صلى الله عليه وسلم. بنذكر هنا إثبات الرضا لله، مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. الرضا ده صفة حقيقية، مش زي ما الأشاعرة بيقولوا إن هي يعني بينكروا الجزئية ديت، وبيقولوا لأ هي يعني إرادة الثواب مثلا، هو يرضى فيعني ده مش يرضى، لأ يعني بيدي إرادة الثواب للإنسان، زي ما بيقولوا الاستواء، الأشاعرة والمعطلة بيقولوا الاستواء مثلا يعني الاستيلاء، اليد يعني القدرة. لا، لازم انه ما اثبته الله له فهو كما اثبته، ولا اتجرأ ان انا اقول حاجه مخالفه للي ايه، للي ملك الملوك قاله، علشان لو كان يريد بيها اراده الثواب كان هيقول له الثواب، زي مثلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم على مثلا اللي يذكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال له 30 حسنة. طيب اهي ذكر ان هي 30 حسنة، ولكن هنا ده رضا، بيرضى، دي صفة حقيقية في الله، يبقى هنا إثبات الرضا بالنسبة لملك الملوك. عندنا بقى 208-209، يا أيها الذين آمنوا، يبقى هنا إشارة اللي احنا نركز على الكلام اللي جاي بعد ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني طبقوا شرع الله كله، مش هناخد جزء ونسيب جزء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، احنا هناخد الدين كله، كل ما شرعه الله هنطبقه وهنفعله، مش اللي جاي على هوايه. دلوقتي الموضه الماكسي مثلا الطويل، طيب انا خلاص هلبس طويل، يا سلام، او ده انا كده حشمه وملائم للحجاب وكل حاجه. طب جه قصير، جه اقصر من اللي واصل لغايه اخر رجلي، طيب معلش احنا ممكن نقصر شويه ما يجراش حاجه، يعني ممكن اللي احنا يعني هنعمل برضو الحجاب وهنلبس الحجاب، بس يعني هنرفعه شبرين كده بس. يبقى لما جه حاجة على هوايا، اللي على هوايا الموضة، فلما جت الدين ملائم للموضة طويل، طب خلاص هلبس طويل. انت في الوقت ده مش بتلبسيه علشان هو دين، انت بتلبسيه عشان هو موضة، فلازم ابقى صادقة مع نفسي، ده عشان هوايا ولا علشان ده شرع ربنا؟ لازم ابقى صادقة مع نفسي واربي اولادي. حتى لو عملتي بقى معصية كوني حذرة، شوفي بقى انت عملتي المعصية ديت، ها، لا تتستري بقى انه ده علشان خاطر الدين، انا هلبس بقى، يا سلام، انا هلبس طويل عشان اتحجبت ولابسه طويل. طب السنه اللي وراها على طول جه قصير، طب شبرين اقل، طب ليه يا بنتي اقل؟ لا، ما هو اصل كده يعني احسن، وهنعمل دعوه بقى للناس، والناس ما تشوفناش بقى بنجرجر وهنقع واحنا ماشيين في الشارع. يبقى ده كان على هواكي، يبقى ده اللي بيتحكم فيكي هو شيطان داخلي، هو هواكي، هو النفس الاماره بالسوء، هما شياطين الإنس والجن اللي بيلعبوا بإيه؟ بأفكارك. يبقى لازم اللي أنا أبقى لما ادخلوا في السلم كافة، يعني أنا هاخد شرع ربنا كله، مش اللي جه على هوايا هاخده، واللي ما جاش على هوايا هبعده ومش هعمله، أنا هلتزم بس بالحاجات اللي كويسة بالنسبة لي، اللي هتلائم اللي أنا بحبه. لا، ده أنا لازم أخد الدين كله على بعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما ينفعش، لازم لما هاخد دين هاخد الدين كله بجميع شرائع ملك الملوك. يبقى مش ممكن هدخل الدين إلا لما أخالف طرق الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان، يبقى أبعد عن عمل المعاصي اللي الشيطان بيأمرني بيه. طب اعملي كده، طب أخري الصلاة، طب معلش ما يجراش حاجة لما تجمعي فرضين، طب معلش ما يجراش حاجة، ما انت بتعملي ما انت بتقرأي قرآن، ما انت دلوقتي انت قاعدة بتقرأي قرآن، خلاص خليكي قاعدة في القرآن. طيب ما يجراش حاجة اللي انت تعملي تأجلي، ولو أجلتي ما أصل لحظات القرآن والروحانيات وكده مش هتجيلك كتير، فالحقي اقعدي وبعد كده كده كده انت هتصلي. انا ببتدي اعمل ايه؟ اخد خطوات الشيطان. اتأخر الفرض الظهر على العصر على المغرب، جالي تليفون ما لحقتش اصلي العشاء، طب من بكره هكمل صلاه، طب هبدا بكره، بكره عمره ما هيجي. ليه؟ عشان انت اديتي ودنك للشيطان، ومش ممكن هاطبق شرع الله الا لما اخالف طرق الشيطان. ليه؟ عشان انه لكم عدو مبين، هو بيامر بالسوء والفحشاء وبيامر بكل معصيه وبكل بعد عن شرع الله، حتي ان هو بيوصلك باهل البدعه. فسبحان الله بنقول لابد لينا من التخليه والتحليه، ما تتبعش خطوات اهل الكفر، ما تتبعش خطوات اعمال الكفره، ما تتبعش الفسقه، وبعد كده اقول ايه طب دي حاجه بسيطه وايه يعني لما اعمل الحاجه الفلانيه. ايوه، مين اللي بيفعلها؟ هيبقى في قلبي حب مين؟ حب الكافر ده، هو بيعمل الحاجه الفلانيه دي معلش ما يجراش حاجه، أيوة هو بيعمل الفعل دوت بيحبب في السمت الشكل الخارجي، ولكن هو مش بيعملها استعباطا كده، هو مش بيعملها اعتباطا، لا هو بيعملها وهو عايز اللي هو يجذب اللي إيمانهم ضعيف علشان يبعدهم. سبحان الله. فهنا بنقول انه التخلية والتحلية. طب بنذكر بعد كده فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا. فإن زللتم، طب بالرغم من ان انا ماشي على شرع الله، طيب اختل مني جزء بعد لما عرفت وتيقنت وعرفت ايه الصح وايه الغلط، رحت وقع. فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ده هنا وعيد. طب ليه قلنا وعيد؟ هنا ملك الملوك بيخوف اللي بيذل بعد لما عرف البينات، عرف وكان على يقين بالعلم الشرعي. احذر. ليه؟ عزيز يعني بيقهر، له الغلبة، وحكيم يعني بيضع كل شيء في المكان المناسب. يبقى إذن العاصي ده هيقهره بقوته وهيعذبه، فنحذر، نحذر ان هنا ده في ايه؟ فعلمه. يبقى اساس برضو اللي انا اطبق شرع الله لابد لي من العلم، ايه اللي ربنا هيعاقبني عليه. انت علمتي وعملتي العكس وتماديتي وكملتي مع الشيطان واتبعتي خطوات الشيطان، احذري ان فاعلموا ان الله عزيز حكيم. فلما بنذكر هنا اللي احنا ما نتشبهش بالكفار ولا باعمال الكفار، هي دي خطوات الشيطان اللي هو بيأمرنا بالفحشاء والمنكر، وانكر المنكر هو الكفر. هو مش هيجيلك الشيطان يقولك اكفري حالا كده، لا، هو يخليكي تتبعي خطوات اهل المعاصي وبعدين اهل الكفر وبعدين الحاجة اللي فيها كفريات فيها نواقض. لو ما لحقتش نفسي، ما فين التوبة؟ ارجع واتوب وانوب الى الله على طول. يبقى هنا بنقول ان الوعيد على من زل بعد قيام الحج عليه، فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. وهنا بنقول ان الوعيد بيكون لما ذكر العزة والغلبة والقهر والحكمة، هي دي الجزئية. فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ومش هيكون على الانسان اي عقوبة إلا لما ملك الملوك يظهر له الحجة. لازم هيعرفه البينات، هيعرفه إيه المفروض عليه وخلاص تيقن بيه. وبعد كده لو عمل أتى بالمعاصي وأتى بنقيض الكلام دوت، يبقى له العقوبة بعد قيام البينة عليه. بنقول إن من الفوائد وجوب الإيمان بأسماء الله الحسنى، فاعلموا. طيب العلم فقط؟ أنا ممكن أعرف إنه أنا عارفة إن ربنا واحد، وعارفة إنه في يوم قيامة، وعارفة إن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. هنا علم واعتراف وإقرار وقبول وإذعان، لكن العلم لوحده لا يكفي. سبحان الله، اعلم ما شئت فإنك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. يبقى لازم العلم والعمل. العلم بدون عمل يبقى انت ما استفدتيش اي شيء. يبقى لازم ان انا بعترف وبأقر وبقبل هذا الدين وماشيه فيه وبنقاد ورا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال لي ملك الملوك وكما كانت قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فايه في الوقت دوت همشي في الطريق المستقيم. طيب عندنا الآية 210، سبحان الله، هنا في الوعيد الشديد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. سبحان الله، يعني هل هينتظروا اللي بيفسدوا في الأرض وبيتبعوا خطوات الشيطان ليوم الجزاء بقى من الأعمال ديت وفيما فيه من الأهوال، وإنه ملك الملوك هيطوي السماوات والأرض وهتنشق السماء وتقع النجوم، وسبحان الله هيكور الشمس والقمر وهتنزل الملائكة الكرام، وكل المنظر القوي ده هتحيط الخلائق الملائكة، وهينزل ملك الملوك في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل بقى انا هقول ايه؟ طب خلاص والله انا عرفت ان هرجع اعمل صالحا. كلا، خلاص قضي الامر. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل، انتهى. خلاص انا لو في الامتحان قاعدة اكتب، انا عندي، انا فرصتي دلوقتي وانا بكتب، وانا ايه كل يوم بيجي علينا وببتدي ايه أعمل عمل صالح، أتصدق، أصلي صلاة تركيز، أزيد شوية في الدين. طب عرفت معلومة، طب أطبق ده دلوقتي. اعملي كيفما شئت، دي صحتك، املئيها بكيفما تريدي، بما تشائي، انت حرة. عايزة تمليها بالخير امليها، عايزة تمليها بالشر امليها، انت مخيرة. كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أنا ميسرة للي أنا اتخلقت له، أنا اتخلقت إنه ربنا يعلم السر وأخفى، اللي أنا هيعرض عليا الدين هحب الدين هعمل لهذا الدين. لا، ده أنا ربنا يعلم السر وأخفى، يعلم إن فلانة هيعرض عليها الدين هترفضه ومش هتعمل لهذا الدين. لا تعمل لهذا الدين، هي تعمل لنقيض هذا الدين. أنا مش عايزة دين، أنا مش عايزة الإسلام يسود، انا كارهه، انا ببغض من جوايا شرائع ربنا. يبقى سبحان الله، كل ميسر لما خلق له. انت قدامك اهو ابو، اتفضل اسلم. ما اسلمش، مع ان كان في ايده اللي هو اهو اسلم وهيبقى هيكذب ايه الايات القرانيه، ولكن يعلم السر وأخفى ملك الملوك، ويعلم إنه هو مش هيعمل كده وهيفضل وهيظل على الكفر، وهو قالها صراحة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فسبحان الله، بنقول هنا إنه دلوقتي علينا بالأخذ بكل الأسباب والتطبيق كل يوم. يا رب يرزقنا الزيادة في العلم والعمل، ويرزقنا الإخلاص والصدق، ويجعلنا من أوليائه. فلما ملك الملوك هيأتي بقى ليفصل بين عباده، وهتضع هيضع الموازين، وفي اللي أهل السعادة وأهل الجنة هتبيض وجوههم، وأهل النار والشقاوة، واللي هيخلدوا فيها هيجرى لهم ايه؟ هتسود وجوههم، وكل واحد هيأخذ بمقدار ما فعل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. هنا بنقول إنه سبحان الله الآية دي دليل لمذهب أهل السنة والجماعة اللي هو بيثبتوا صفات الله سبحان الله الاختيارية، الاستواء، النزول، المجيء. أهل السنة والجماعة بيقروا بيها وبيعترفوا بيها ويعلموا إنه مالك الملوك استوى على العرش وينزل نزول يليق به والمجيء أيوة والمجيء. يبقى كل حاجة ربنا ذكرها لنا هم بيثبتوها تماما تحت مظلة ليس كمثله شيء. أما المعطلة فهم يقولوا لا، بينفوا الصفات دي، يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بينفوا الصفات اللي هي الاستواء والنزول والمجيء، كل الحاجات دي هم بينفوها. وسبحان الله هم بيؤولوا تأويل ما أنزل الله يعني عليها من سلطان. يعني سبحان الله ما فيش أي دليل علشان ينفوا حاجة ظاهرة وقول ظاهر في آية قرآنية واضحة، ولكن هم بينفوا الصفات دي. وسبحان الله بيقولوا انه لا، يعني ولا عندهم اهل التعطيل دول اللي بيخالفوا اهل السنة، ولا عندهم دليل ولا نقلي ولا عقلي. سبحان الله النقلي اللي اهل السنة والجماعة اعترفوا بيه هم بيقولوا ايه؟ لا، ده انتوا علشان تعترفوا بيه ده انتوا محتاجين مذهبنا اللي احنا نخرج الظاهر من الآية وهنزود فيها اهو نقص فيها، كان خلينا كده على دوت معتبرين ان ده النقل بالنسبة لهم. اما النقل بالنسبة لنا هو الآية الصريحة الواضحة دي احنا بنأخذ بيها كما هي. وسبحان الله لما يذكروا انه بعض الآيات هيضيفوا عليها شيء او هينقصوا منها شيء، ده ولا يرضى ولا قلب ولا يعني حتى من كان في قلبه ذرة ايمان. وكذلك بالنسبة للعقل برضو ما عندهمش دليل عقلي يدل على نفي الصفات دي، علشان بنسكو الدليل العقلي انه ربنا اقدر ان هو لما يوضح صفة من صفاته الذاتية لازم ان هو تبقى حق على حقيقتها. لو هو كان قصده انه الفعل دوت مش في المجيء، لا ده مجيء مثلا الامر، واخدين بالنا انه دوت مش مجرد مجيء عادي، لا مجيء الامر، اتى امر الله مثلا، لا كان هيذكر لنا ده، كان هيذكر لنا الايه القرانيه كده. بس هو ذكر لنا ايه؟ الاتيان بنفسه بذاته. يبقى اذا الايه القرانيه كما انزلها علينا ملك الملوك لابد لينا اللي احنا نؤمن بها كما هي، ونؤمن بالصفات الاختيارية الاستواء والنزول والمجيء، وانه بينزل في مثلا السماء الدنيا في التلت الاخير من الليل، نؤمن كما قال ملك الملوك. يبقى اذا انا اي حاجة اتذكرت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم او في آية من القرآن لابد ليا من ان انا اثبتها كما هي. وما ينفعش بقى انه مثلا الاشاعرة بتثبت بعض الصفات وتنفي البعض التاني، ما ينفعش. فهنا الصفات هي تابعة للذات، وبنقول انه ملك الملوك ليس كمثله شيء. هو الاستواء معلوم، معروف ازاي الاستواء، الكيف مجهول. شوفوا ايه سبحان الله، في مالك كان واحد سأله، الامام مالك واحد كان سأله وقال له الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. واخدين بالنا؟ فسبحان الله. إذن يبقى ربنا خلق الخلق لهم صفات، صفات ذات، وهو الخالق له صفات أخرى لا يعني لا تشبيه فيها بالصفات الخلق، ولا حتى أي عقل سوي يقول إنه ملك الملوك يشبه المخلوق. يعني دي حاجة غير لائقة يعني عقلا. فسبحان الله، كل يعني ربنا خلق الخلق وخلق لهم صفاتهم، وصفات الله بنقول ان هي ليس كمثله شيء تحت المظلة الكبيرة ديت، علشان اهل التعطيل ما يبتدوش يتكلموا كلام خاطئ، وما ينفعش ان هم يؤمنوا ببعض الصفات وايه وينفوا البعض التاني، وانه ما ينفعش ولا تشبيه ولا تمثيل لصفات الله، او ان هم بيقولوا ان صفات الله زي صفات المخلوقات، المخلوقات عامة. سبحان الله. بنذكر بقى من بعض الفوائد، قلنا وعيد هؤلاء ليوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يبقى هنا إيه؟ وعيد، وإن ملك الملوك مش هيعذب أمة عذاب عام على كل الأمة، إلا إنه يكون نزل البينة عليهم، ومش هيعذبهم كلهم خاصة يعني دي أمة محمد، إنه سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة بطريقة عامة فأجابه. يعني مش مثلا علشان في بعض من الناس فسق يبقى هياخد كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفسق دوت، لا دوت، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. عندنا بنذكر إثبات إتيان الله عز وجل يوم القيامة عشان الفصل بين عباده. يبقى ده إتيان حقيقي يليق بجلال الله، إحنا لا نعلم كيفيته. زي ما ذكرنا لما الإمام مالك واحد سأل، دخل المسجد وسأله عن الاستواء، قال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فبعض أهل التعطيل قالوا لا، الإتيان ده بأمره مش إتيان حقيقي، لا ده الإتيان بأمر الله، ودوت ما عندوش أي دليل إن هم بيقولوه، ده ما فيش دليل يثبت الكلام ده، إنه يخرج الآية من الظاهر بتاعها إلى حاجة تانية إلا لو كان في دليل، فدوت بلا أي دليل. واخدين بالنا؟ ليه؟ علشان كان ربنا كفيل إن هو يقول لنا زي مثلا إيه، أتى أمر الله أو يأتي أمر ربك، ده في سورة النحل. طب ما يبقى إذن لو حب يقول لنا على إن هو ده يأتي بالأمر كان هيأتي بالأمر. لو ملك الملوك عايز في موضع تاني عايز يذكر لنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أهو يأتيهم الله، ما مش يأتي أمر الله. فإحنا عندنا الإتيان في أمر بالفعل، هو بيأتي أمر الله، والكلام على حقيقته أن يأتيهم الله. ففي الوقت ده بنقول لما ملك الملوك يذكر لنا أنه هيأتي يبقى هيأتي، وسبحان الله هو أعلم بنفسه وأعلم بما يقول. ملك الملوك يقول كيفما يشاء وقتما يشاء، وسبحان الله علينا بالتصديق والإيمان، لأنه كلام ملك الملوك قمة في البلاغة. فهو لو بيذكر أن يأتيهم الله يبقى الإتيان إتيان حقيقي. طيب إتيان زي أتى أمر الله، يبقى ده الإتيان ده بأمر لأمر الله، وده دي آية ودي آية. يبقى إحنا مش هنقول دي الآية صح كده على ظاهرها؟ لا الآية دي بقى لا مش على ظاهرها، هناخدها بقى على قول آخر، لا ما ينفعش. فسبحان الله هنا في ظلل من الغمام والملائكة، يبقى هنا إثبات إن في ملائكة هتبقى في ظلل من الغمام في الوقت دوت، والموقف هيبقى مش هيبقى يوم القيامة حاجة بسيطة، لا ده يوم تشقق السماء بالغمام يبقى فعلا، ويوم هيكون تكوير الشمس والقمر، هيكون انشقاق السماء، هيكون الملائكة بتنزل من السماء، النجوم والكواكب بتتساقط، يبقى كل المنظر الجلل دوت متواجد، وان الملائكه بالفعل اجسام، مش زي ما قالوا لا ده قوه الخير ده ارواح بس مش اجسام، لا هو سبحان الله الكلام على حقيقته. زي ما ملك الملوك ذكر لنا ان الملائكه هتاتي مع ملك الملوك في ظلل من الغمام والملائكه، يبقى هي كذلك. وسبحان الله إن الأمور كلها بترجع إلى ملك الملوك، ونقول هنا قضي الأمر، يعني ما ينفعش طب أرجع تاني، طب أنا شفت خلاص أنا عرفت إن هيبقى يا مآلي إلى الجنة يا إما مآلي إلى النار والأهوال يوم القيامة، طب أرجع تاني بقى أعمل الخير في الدنيا، كلا سبحان الله خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. الأمور بقى كلها، الأمور الكونية هترجع إلى الله، والأمور الشرعية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يبقى وبنذكر إن الحكم إلا لله، إلا إياه. الأمور كلها مرجعها إلى ملك الملوك، اللي عمل خير هيجزى به، واللي عمل شر هيرى العقاب. سبحان الله، هنا بيمهل العاصي لعله يرجع، لعله يفيق، لعله يستوعب، لعله انه ينظر الى احوال اللي حواليه ويشوف ربنا بياخذ فلان بياخذ عزيز مقتدر، طب ارجع، طب ابعد عن الكفر، طب ابعد عن خطوات الشيطان. سبحان الله كل الامور ربنا بيذكرها لنا وبيدينا قصص في القرآن لعلنا نتعظ. ربنا يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه يا رب، اللهم أمين. وهنا بنقول إثبات لأفعال الله الاختيارية، زي ما قلنا الاستواء مثلا، الاتيان، كل الحاجات دي من إيه؟ من أفعال ملك الملوك، وأهل السنة بيعترفوا بيها وبيقروها، وأهل التحريف والتعطيل بينكروا النوع دوت. وسبحان الله عظمة الله وتمام سلطانه وملكه في قوله وإلى الله ترجع الأمور، يبقى دي من الحاجات اللي تطمئن المؤمنين إنه حتى لو في ظلم يقع دلوقتي إلى الله ترجع الأمور، ربنا بيمهل ولا يهمل. ولنا حياة، الحياة الحقيقية هي في البعث بعد كده، وربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، اللهم أمين. والآن يستخدمنا ولا يستبدلنا. إن شاء الله هنقف عند 211. ربنا يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم جميعا وفي أهل بيتكم.